بارك الله فيكم وبجهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. الحجاج ولله الحمد قد من الله عليهم بهذا الحج المبارك، نسأله عز وجل أن يتقبل حجهم. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي وصيتكم لكل حاج وقد من الله عليه بهذا الحج وبعد عودته إلى بلاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المسلم إذا أدى فريضة الإسلام حمد الله وأثنى عليه وشكره أن وفقه لأداء هذا الركن. شرع لنا إذا أدينا الصلوات الخمس أن إذا أدينا أي فريضة من الصلوات الخمس أن نستغفر الله ثلاث مرات، فنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه المناسبة بطلب الاستغفار بعد أداء العمل يعني إعلان افتقار عبد ربه، وأنه مهما عمل فهو بحاجة إلى أن يقبل عمله وأن يثيبه ويمن عليه بالقبول. فهو يستغفر الله من التقصير في أداء الواجب، من التقصير في أداء الواجب، ومن التقصير في أداء ذلك العمل، ومن التقصير في أمور كلها، ويسأل الله أن يغفر له زلته وخطيئته. شرع لنا في قيام الليل أن نختمه بالاستغفار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فشرع لقيام الليل إذا صلوا ما يسر الله أن يختموا قيام ليلهم بالاستغفار وذكر لله. وشرع لنا أيضا وقال الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وشرع لنا عقب الصيام أن نكبر الله ونعظمه، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كما هدانا لصيام رمضان وقيامه. ثم شرع لنا بالحج أن نختمه بالدعاء قال الله جل بالذكر أن نختمه بالذكر قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وجل ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأمرنا أن نسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة، والحمد الدنيا طاعة الله وصلاح الذرية ورزق الطيب والحياة السعيدة المعمرة بطاعة الله، وفي الآخرة حسنة رضا الله دخول الجنة النظر إلى وجه الله في ذلك في جنات النعيم، نسأل الله ذلك. المهم أن نختم حجنا بذكر الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وترى في الحج في كل جملة فيها ذكر الله. المهم أن الذكر مذكور عقب كل شعير تؤدى من شعير الحج ليدل على أن الحج مقائم على توحيد الله وذكره والثناء عليه، وأن نعلم أن الحاج رجع بالحج كيوم ولد أمه لمن وفقه الله واستقام على الخير وابتعد عن معاصي الله. فحرص أيها المسلم أن تعقب حجك بأعمال صالحة وأن تستقيم على الطاعة، وأن يكون الحج مرحلة تحول من سوء إلى حسن ومن شر إلى خير ومن عصيان إلى طاعة، ليكون حجك حجا مبرورا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم أيها الأحبة في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول بارك الله فيكم، أديت فريضة الحج وعند عودتي شعرت أني لم أكمل الحج بالشكل المطلوب، مع العلم أنني أديته بالشكل الذي يرضيني بالشكل المطلوب، مع العلم أنني أديته كما أريد. يا أخي، ما دمت أديت مناسك الحج على ما شرع لك على ما شرع لك، وقفت بعرفة، بت بالمزدلفة، رميت الجمار في أيام منى، نحرت هديك إن كنت عليك الهدي، حلقت أو قصرت شعر رأسك، طفت بالبيت، سعيت بين الصفا والمروة، فقد استكملت الحج. فاسأل الله القبول، اسأل لا وسوس، اسأل الله القبول والمغفرة تجاوز. المسلم مهما عمل فإنه مقصر مهما عمل، ولذا قال الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة تقول عجل رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يصلون ويصومون ولكن يخافون أن لا يتقبل منهم. فكل مزود العمل يجب أن يكون خائم إلى الله حريصا على عمله يسأل الله أن يقبل عمله لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول إذا ارتكبت شيئا من محظورات الإحرام وذبحت شاة فهل يلزمني نقلها لفقراء الحرم أم أوزعها على من عندي؟ أين كنت؟ إن كان الهدي في خارج الحرم اذبح خارج الحرم وإن كان داخل الحرم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله على من يسقط طواف الوداع. يسقط عن الحائض والنفساء إذا أديت طواف الإفاضة فحاضت المرأة ونفست فإنها ترجع ولا وداع عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عن البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. من غادر إلى جدة أو الطائف ولم يطف طواف الوداع وسوف يعود بعد 10 أيام تقريبا هل يجوز ذلك؟ لا يجوز له. يقول فوق لا يجوز له لا إذا خرج من قصر فعليه دم. نعم أثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا السائل يسأل عن 7 أيام التي يجب عليه أن يصومها بعد عودته إلى دياره هل يلزمه عند الوصول وهل يلزمه التتابع أم يؤجلها إلى حيث تجد فرصة يجد فرصة عنده؟ الله قال 7 إذا رجعتم. نعم فإذا في 7 إذا رجعنا سواء فرقناها جمعناها إنما علينا أن نعلم أنها دين علينا لا بدائه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول أنا كنت غير ملتزم ببعض الأمور الإسلامية وبعض النواهي لكنني بعد الحج بإذن الله تعالى سوف أعلن توبتي فما هي وصيتكم لي؟ بعد بالتوبة بعد من الآن أقلع عن الخطأ واندم وأعزم على أن لا تعود وبادر بها الآن بادر بالتوبة من الحال ما دمت تعترف بأنك اقترفت ذنوبا ومعاصي اعترافك نعمة من الله عليك لأن من اعترف بالخطأ سعى في إصلاح لكن أصيبه من يعتقد أنه يفعل صوابا أما من فعل خطأ وحس بالخطأ دل ذلك على أصالة الخير في نفسه فعليك التوبة إلى الله وابشر بأن الله سوف توبتك ويحبك ويحب التوابين ويحب المطهرين سيقوى توبتك وسيقربك إليه وسوف يعلو شأنك إن شاء الله. أثابكم الله. هذا عبد المنعم مصري مقيم في المملكة يقول حفظكم الله هل لابد من زيارة الحرم المدينة المنورة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج؟ زيارة مسجد رسول الله سنة لكن لا ارتباط لها بالحج فالحاج لو لم يأتي المدينة لم يكن مقصرا لأن هذه سنة مستقلة والزيارة للقبر الزيارة للمسجد فقط فإذا زرنا المسجد سلمنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي آداب زيارة المسجد النبوي الشريف؟ كآداب سائر المساجد تسمي الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم صل ركعتين في المسجد فإن شئت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا بكر السلام عليك يا عمر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونتواصل مع مستمعينا الكرام. وهذا يسأل حفظكم الله عن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. بارك الله فيكم يسأل عن هذا الزجر للمسلم في حال الغضب كيف يحفظ الإنسان دماء الآخرين؟ يا إخواني دماء المعصومين من المسلمين والمستأمنين واجب حفظها ورعايتها الله جل وعلا قال لنا في كتابه من أجل ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فجعل قتل مسلم واحد كقتل الجميع. إذن يا إخواني هذه مصيبة عظيمة، وقتل النفس قرين الشرك بالله. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل المسلم حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. اتق الله أن تحمل شيئا معك فيسقط من شيء ربما يؤذي هذا المسلم. اتق الله وتحكم بالغضب، اجلس إن كنت قائما، واضطجع إن كنت قاعدا، ولا تحاول أن تحمل شيئا من الحديد وغيرها خوفا من أن تزيد القدم فتسلك قدم المسلم من غير حق. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل ويقول: حفظكم الله، التباهي بالقبلية والعصبية حفظكم الله وأثرها في إثارة النعرات بين المسلمين لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجعل معيار التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبيننا أن أنسابنا وأحسابنا لا تنفق شيئا، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة في مدن جاهلية يتقون: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والإسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب خلقان ذميمان، لأن الناس أحسابهم وأنسابهم، والناس أمن على أنسابهم، وكل له أحساب نسب ونسب وحسب. فإما فالطعن في الناس واحتقام أجوز، فإن خير في الناس باقي. وكم من وضيع في نسبه رفيع في علمه وهداه، وكم من رفيع في نسبه وضيع في أخلاقه وتصرفاته. المقصود هو التقوى الله جل والتقرب بما يحب. أحسن الله إليكم. في حال القتل عمدا حفظكم الله، هذا يقول: وصلت الفدية عن القاتل نحو 50 مليون ريال، بارك الله فيكم، ما هو توجيهكم حول هذه المبالغ وهذه المبالغة؟ والله هذه مبالغات سيئة، وإذلال لأولياء المقتول، إذلال لأولياء القاتل، إذلالا لهم بالسؤال والتعاطي والاستعطاء الناس، وفرق وصرف أموال بغير حق. هذا ما كله مبالغات فيها حقيقة، فيها يعني إقرار للمجرم وتأييد على جرمه وإفساحا له ليقع في جرم أخرى. أحسن الله إليكم. هذا أبو معاذ من الرياض يسأل ويقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من الأمور التي حثنا عليها الدين الإسلامي. يقول: بارك الله فيكم، في بلادنا ولله الحمد هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما هو توجيهكم للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوجيهكم للآخرين أيضا بالتعاون معهم؟ الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر من خير الناس، كما قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف واجب المسلم، من رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والمنكر وصمام أمال الأمة، يحميها من الشرور ويقيها من المزالق والمهالك والرذائل. فعلى الآمر والمنكر أن يكونوا حلماء على حلم في أمرهم، ورفق وحلم ورفق وعلم، فلا ينهون إلا عما يعلم أنه حرام، ولا يأمرون إلا بما يعلمون أنه حق، ويرفقون بالناس في دعوتهم، فيرفقون بالجو العاصي ويرحمون العاصي، فيحاول إيصالك الحق لنفسه ودعوته الخير وتحذيره من الشر بأسلوب حكيم مهذب، يمكن من خلال أن يستفيد المخطئ. إذا رأى هذا الرجل أمر المنكر لطيفا في قوله، حسنا في ألفاظه، ربما إن شاء الله يستجيب له ويترك المنكر عن قناعة. وعليهم أن يكونوا حلماء فيما يصيب من الناس أذاهم، ويصبروا ويحتسبوا. وعلى المجتمع أن يكون معهم عونا لهم على الخير، لأن بقوتهم تحمى الأعراض وتصان الدماء وتحفظ الأموال وتصان الدماء والعقول. فعلى المسلمين يتعاونوا معهم، وعليهم أن يقوموا بواجبهم ووجود الهيئة في بلادنا خير عظيم، لأن النفوس دعت إلى الشر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمار بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا وجد الآمر المعروف والنهي عن المنكر القائم بهذا الواجب العظيم فإنها نعمة من الله علينا. الذين إما ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيكم. هذا طه إسماعيل من الرياض يقول حفظكم الله، ما هو المفهوم الشرعي للأمانة، وهل هو من الأمانة المحافظة على المكتسبات في البلاد، وكذلك ما هي الأمانة؟ كل ما أتمنت عليه سواء ائتمنك الله عليه من توحيده وإخلاص الدين له وأداء الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصل الرحم وإكرام الجار والصدق في بيعك وشرائك، فكل هذه أمانة، أو الأعمال وكلك أداؤها يجب أن تؤديها، أو الأموال التي يطلب منك حفظها يجب أن تحفظها وأن تعتني بها. فكلما أتمنت عليه من أمانة في كل المجالات يجب العناية بالأمر وحفظها. نعم. أيضا الأخ طه يسأل ويقول بالنسبة للمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كيف يحقق ذلك؟ بارك الله فيكم. يحققه إذا أمسك لسانه عن عرض الناس وصانه عن الطعن في الناس ونقدهم وعيبهم، صانه من هذه الأمور كلها ومن القبائح والرذائل، وحفظ وصان يده من أن تمتد إلى ضرب الناس أو إتلاف أموالهم ونحو ذلك أو علاقتهم والعياذ بالله. فالمسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالناس على دمائهم لا يخشون منه تعدى الدماء ولا على الأموال، ولا يخشون من يده ولا من لسانه، فهو مهذب القول مؤدب في الأفعال كلها، هكذا المسلم حقا. أحسن الله إليكم. بدر من الخرج يقول بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل هذا من النميمة ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالتويتر وغيره؟ إن كان نقل كلام من فلان أولان بأن فلان يقول ينقل في التويتر مقالات فيها نميمة بأن فلان تكلم بفلان وفلان سب فلان، هذه نميمة. نعم بارك الله فيكم. وما هي وصيتكم لهؤلاء الذين يكتبون بعض الكلمات وبعض الأشياء التي ليست من الدين؟ يعلم تقوى الله، ويعلم أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت محاسب على ألفاظك وخطواتك، فاتق الله وكف لسانك ولا تقول أنا مجهول سأقول ما أقول. يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أحسن الله إليكم. محمد صديق من جدة يقول بارك الله فيكم ويسأل هل الاستهزاء بالدين أو بأمور الدين هل هذا مخرج من الدين؟ الاستهزاء بالدين لا يصدر إلا من قلب فاقد الإيمان، فالاستهزاء بالدين يدل على عدم الإيمان، لأن الاستهزاء على السخرية واحتقار على الدين وعدم الإيمان به ونسبته إلى كل خطأ. قال الله جل وعلا في حق الذين قالوا، قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد. قالوا ما رأينا من قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا أكذبنا ألسنة أجبنا عند اللقاء، فكفرهم الله فاعتذروا فلم يقوى منهم لأنهم قالوا عن عقيدة في قلوبهم فلم يقوى من اعتذارهم والعياذ بالله، لأنهم منافقون يقول يعتذرونهم كاذبون ليسوا صادقين في اعتذارهم وإنهم كاذبون في اعتذارهم، فلهذا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال العلماء إن ساب الله وساب رسوله وساب دينه ساب كتابه ساب إن هذا كفر رد على الإسلام، لأن هذا شنيع، من سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو سب دينه فلا شك أن كفر وضلال، لأن الوالي يعظم هذا الدين. ولهذا قال على المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول هل يجوز لي أن أدفع لإحدى جمعيات البر الخيرية مبلغا من المال الخاص بكفارة اليمين لإطعام 10 مساكين؟ إن كانوا يقبلوا الزعم نعم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به السائل أبو محمد من الرياض، يقول: هناك مريض وأثناء الصلاة الجهرية في المسجد يأتيه صرع ويسقط بسبب التلاوة، هل يصلي في البيت؟ إذا كان فالأولى يصلي في البيت، نعم، لا يؤذي الناس ولا يزعجهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.